يقول في رسالته: هل يجوز قتل دواب الأرض وحشراتها كالذر ونحوها، أم أن هناك نوع من الحشرات يجوز قتله وغيره لا؟ الشيء يؤذي يقتل، إذا آذى الذر أو غير الحشرات يقتل، وهكذا العقرب والحية تقتل والفأرة والغراب، كلها أمر النبي قتلها عليه الصلاة والسلام في الحل والحرم، الغراب والحداء والعقرب والحية وكلب العقور، وهكذا ما يؤذي من النامس البعوض الذباب، هكذا الذر إذا آذى يقتل، وإذا ما آذى يترك نفس الذر. نعم، بارك الله فيكم. يعني القاعدة أن الأذى يقتل، وهكذا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من الخمس والسادسة الحية، ولكن الحية الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب والعقور والحية، وهكذا السبع الهادي، وهكذا الحشرات المؤذية مثل البعوض وأشباهه. نعم، الحية ألا يتمثل بها الجن فيحذر قتلها؟ لا، بعد التحريم هذا في الغيور في العامل. نعم، تحذر ثلاث مرات تنذر، فإن عادت تقتل. الحية فقط؟ نعم، الحية فقط. عند بعض أهل العلم لأن الرسول أمر بذلك ثلاث مرات في العمران، أما في الطرقات وفي الصحراء لا تستأذن، تقتل. بارك الله فيكم.